بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه سبحانه أن تفضل علينا بهذه المجالس العلمية التي نرجو من الله سبحانه وتعالى النفع بها والتوفيق والسداد منه سبحانه. فهذه المجالس هي مجالس قربة إلى الله سبحانه ونفع منه عز وجل، يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، وهي مفاتيح يستعين بها السائر على طريق طلب العلم والتعرف إلى العلوم الشرعية، فيفيد ويستفيد وينتفع بحول الله سبحانه وتعالى بهذه المفاتيح التي هي مدخل لما هو أوسع منها من العلوم الشرعية الكثيرة المتنوعة. ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا في هذه الدولة المباركة بولاة أمر يعتنون أشد العناية بكل ما هو متعلق بالشريعة وبالدين ونشرها، ولذلك كان من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، ومن شكر الله عز وجل الشكر لولاة الأمر على الخير الذي ينتفع به القاصي والداني في باب العلم الشرعي، وكذلك كل القائمين من الجهات الرسمية، وأخص هنا بالذكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي التي تشرف على مثل هذه اللقاءات النافعة العظيمة، وأيضا الجهة المنظمة لهذه المجالس النافعة، أعني مركز رياض الصالحين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بجهودهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. ونحن في هذه الدورة العلمية بين يدينا هذه الرسالة أو هذا النظم النافع، نظم جميل لطيف لعالم من علماء الإسلام قد أوجز فيه العبارة وأوضح فيه المعنى بما يوضح المراد والمقصود بحول الله سبحانه وتعالى. وإن مما ينبغي ذكره هنا فيما يتعلق بالعلم الشرعي والعلم الذي نحن بصدد الكلام عليه، الذي هو علم العقيدة الإسلامية. علم العقيدة الإسلامية هو أعظم العلوم وأشرفها وأعلاها رتبة ومنزلة، ولا يستغني مسلم عن تعلم هذا العلم لأنه أصل العلوم وآكدها وأهمها. وليس من العلوم شيء يطلب تحصيله مثل علم العقيدة الإسلامية في الرتبة ولا في المنزلة، بل إن معرفة هذا العلم واجبة على الأعيان لما تضمنته من التوحيد والإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك لما تضمنه هذا العلم من المسائل الكبار التي صارت شعارا لأهل السنة خلافا لفرق الضلالة كبدعة الخوارج التي نشأت في قرن الصحابة رضي الله عنهم، فاستحلوا الدماء والأموال والأعراض وخرجوا على أئمة الإسلام، وقرينتها بدعة الاعتزال التي ترجع في أصولها الخمسة المعروفة التوحيد، ويريدون به ويقصدون به نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على أئمة الجور والوعد والوعيد، والذي حاصله إنفاذ الوعيد في أهل الكبائر بتخليدهم في نار جهنم كما يقولون، وكذلك ما يسمى بالمنزلة بين المنزلتين حاصل اعتقادهم فيه أن الفاسق لا يستحق لفظ الإيمان، وإذا مات ولم يتب كان خالدا في نار جهنم. وأصلهم الخامس الذي يسمونه بالعدل وحاصل اعتقادهم فيه نفي القدر ونفي خلق الله سبحانه وتعالى للشر. ومثل هذه الاعتقادات التي تكررت وأخذت من تلك الاعتقادات الأصلية بدعة الاعتزال وبدعة الخوارج، انجرت خلفها كثير من البدع المحدثات التي جرت على بلاد الإسلام وأهل الإسلام ودين الإسلام الشر العظيم الذي كان أهل الإسلام في غنى عما حصل لهم من تلك الفتن. وذلك انبرى أهل العلم والإيمان منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا ببيان العقيدة الإسلامية الصحيحة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك العلماء الربانيين عالم دار الهجرة وإمامها الفقيه المحدث أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، أحد أئمة الإسلام وعلمائه الكبار، جمع الله سبحانه وتعالى له بين العلم والعمل والزهد والتواضع والصدق والاتباع، وكان شديد التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت له مقالات وأحوال تدل على شريف منزلته وعلمه وقدره، وتوضح مكانته رحمه الله تعالى في هذه الأمة، حتى صار أحد الأئمة الأربعة الذين استقرت مقالة أهل السنة على إمامتهم، فصار له أتباع يسيرون على أصول مذهبه ومسلكه في الاعتقاد والعلم والعمل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن أولئك الذين ساروا على أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى الإمام العلامة الفقيه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني، ولد في مدينة القيروان 10 و300 من الهجرة، وهو عالم بلاد المغرب ومرجعها في وقته رحمه الله تعالى، جمع مذهب مالك بن أنس وجمع فقهه وشرح أقوال المذهب حتى صار إمام المالكية في المغرب، ولقب بمالك الصغير، وصنف رحمه الله تعالى في مذهب مالك التصانيف النافعة البديعة التي سارت بها الركبان وعما نفعها في البلدان، والتي من أهمها وأعظمها كتابه الرسالة الذي صار أحد أهم الكتب المصنفة في التعرف إلى مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقد اعتنى بها، أعني كتاب الرسالة، اعتنى بها بهذه الرسالة علماء المالكية عناية وافية، وتناوبوا على شرحها، وقد وضع الله سبحانه وتعالى لها القبول في صدور الخلق حتى صار لها عناية حتى من غير أئمة المالكية عليهم رحمة الله تعالى. وذلك هذه الآن الرسالة التي وضعها رحمه الله تعالى، أعني الرسالة، وضع في مقدمتها بيانا ملخصا مختصرا معتصرا لعقيدة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي التي يعني نظمها العلامة أحمد بن مشرف في هذه المنظومة التي بين أيدينا. توفي ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في 86 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الناظم رحمه الله تعالى ومؤلف النظم فهو العالم الجليل أحمد بن علي بن حسن بن مشرف الوهيبي التميمي قاضي الأحساء وعالمها، ولد في بلدة الزبارة في أوائل القرن الثاني عشر، وكان رحمه الله تعالى كفيف البصر منذ صغره، سافر إلى الأحساء وتعلم العلوم الشرعية فيها على يد علماء المالكية، وأخذ عن الشيخ الجليل المؤرخ مؤرخ نجد الشيخ حسين بن غنام، الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى، وكان قد رحل إلى الرياض فأخذ عن علمائها، وله قصائد نافعة في مختلف العلوم الشرعية حصل النفع بها، وله ديوان في الشعر. توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة سنة 85 و200 و1000 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا نشرع الآن في المقصود، والله سبحانه وتعالى وحده المستعان. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين. قال رحمه الله تعالى في منظومته: الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا، على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. حسبك، بارك الله فيك. شرع الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذه المنظومة بحمد الله تعالى، ولم أقف على ذكر البسملة في صدر هذه القصيدة، وهل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها ذلك أم لا فالله أعلم، ولعله إن لم يذكرها إن ثبت عدم ذكره لها أنه كان يرى برأي من يقول من أهل العلم بعدم ذكر البسملة في صدر الشعر. وقد قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: فإن كان الكتاب ديوان شعر فروى مجالد عن الشعبي، قال: أجمع أن لا يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الزهري: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول: وذهب إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير، وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين. قال أبو بكر الخطيب: هو الذي نختاره ونستحبه. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وقوله الحمد هو لغة نقيض الذم ويطلق على الثناء. قال الأنباري: الحمد عند العرب الثناء على الرجل بأفعاله الكريمة، إذا قال الرجل حمدت فلانا فمعناه أثنيت عليه ووصفته بكرم أو شجاعة أو حسب. قال الشاعر: نزور امرأ أعطى على الحمد ما له، ومن يعطي أثمان المحامد يحمد. انتهى كلامه. والحمد في الشرع هو الإخبار عن محاسن المحمود محبة وتعظيما، وهذا أفضل وأكمل ما قيل في تعريف الحمد، الإخبار عن محاسن المحمود محبة وتعظيما، فيخبر الحامد عن محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه، بخلاف المدح الذي قد لا يكون معه محبة وتعظيم. فالحمد أكمل، ويكون الحمد مع المحبة والتعظيم، ذكر المحاسن، محاسن المحمود، محبة وتعظيما. والله سبحانه وتعالى مستحق لكمال الحمد، وكل من يحمد من الخلق على شيء فإنما هو لأجل ما جعل الله سبحانه وتعالى له من النعم التي أنعم بها عليه. يقول ابن عبد البر في الاستذكار عن سورة الفاتحة: فيها الثناء على الله بما هو أهله وما يستحق من الحمد الذي هو له حقيقة لا لغيره، لأن كل نعمة وخير فمنه لا من سواه، فهو الخالق الرازق، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو المحمود على ذلك، وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أو الحديث الحسن: أفضل الدعاء الحمد لله. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحمد دعاء، وذلك أن الحمد يتضمن المحبة والثناء، والمحبة نوع طلب، فيها نوع طلب للمحبوب، لأن المحب يطلب من المحبوب، فالمحبة نوع طلب من المحبوب، فصارت نوعا من الدعاء الذي هو طلب. وقوله لله، قال خليل في مختصره: الله علم على الذات. الله علم على الذات، يعني اسم لله سبحانه وتعالى، اسم لذات الرب جل جلاله عز وجل. يقول القرطبي رحمه الله: الله هذا الاسم الأكبر، أو هذا الاسم أكبر الأسماء. قال: هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها. هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها، انتهى كلامه. وهذا الاسم لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، فلا يسمى غير الله سبحانه وتعالى باسم الله، بل يسمى بأي اسم آخر، ولا يجوز إطلاق هذا الاسم على غير الله سبحانه وتعالى. وقوله ليس منحصرا، الحصر هو التضييق على الشيء مع الإحاطة به، وسيأتي معنا بيان قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. وقوله على أياديه، الأيادي جمع يد، وهي في هذا الموضع بمعنى النعم، في هذا الموضع بمعنى النعم، وسيأتي المعنى الآخر الذي هو بمعنى اليد حقيقة. يقول الأزهري رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة قال: وقال الليث: تجمع يد النعمة أيادي ويدي، وتجمع اليد التي في الجسد الأيدي، انتهى كلامه. يقول الشاعر: له علي أياد لست أكفرها، وإنما الكفر ألا تشكر النعم. وقول الناظم: ما يخفى وما ظهر، أي نعمه الخفية والظاهرة سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والباطنة هي الخفية. يقول أهل العلم: الظاهرة هي ما تكون على اللسان والجوارح والأبدان، والباطنة هي ما تكون على العقول والقلوب، وكذلك ما أخفاه الله سبحانه وتعالى أو ادخره لعباده. ويقول القرطبي أو الطبري، يقول الطبري رحمه الله تعالى: وقوله ظاهرة، يقول ظاهرة على الألسن قولا، ظاهرة على الألسن قولا، وعلى الأبدان وجوارح الجسد عملا. وقوله وباطنة، يقول وباطنة في القلوب اعتقادا ومعرفة، انتهى كلامه. وكذلك فسرها بعض أهل العلم بأن الظاهرة هي الصحة والمال وغير ذلك، والباطنة هي النعم التي لا يطلع عليها الناس، ومنها ستر القبيح من الأعمال. وقيل الظاهرة نعم الدنيا، والباطنة نعم العقبى، ذكر ذلك ابن جزي في تفسيره. وأخرج أبو نعيم في الحلية بإسناده إلى مجاهد رحمه الله تعالى في قوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: أما الظاهرة الإسلام والرزق، وأما الباطنة فما ستر من العيوب والذنوب. أسأل الله يستر علينا وعليكم سبحانه. والمقصود هنا في هذا البيت أن الحمد الكامل المطلق يكون لله سبحانه وتعالى، الذي أنعم على خلقه بمختلف أنواع النعم والآلاء ظاهرها وباطنها وأكرمهم بها. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد الكامل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، والنعم منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، والحمد يجب أن يكون على كل تلك النعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر. الصلاة هي من الله تعالى ثناء من الله على نبيه في الملأ الأعلى، وهي في اللغة الدعاء. والصلاة من الملائكة والمسلمين هي دعاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى. أخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلى أبي العالية في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال صلى الله وقال نعم، قال: صلاة الله عز وجل عليه ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة عليه الدعاء. وقوله وتسليم، السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقول القائل لغيره السلام عليك، قال أهل العلم، هو دعاء له بالسلامة من كل آفة ومرض، ودعاء له بأن يحفظه الله سبحانه وتعالى وأن يكلأه ويرعاه. فكأنه يقول: اللهم يا من اسمه السلام، سلم فلانا من الآفات والأمراض وسلم نفسه. ولذا كان معنى قولنا السلام على النبي الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه بالسلامة في نفسه وعرضه ودعوته وأمته من كل نقص. وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نصلي ونسلم على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية شرف الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام حياته وموته، وذكر منزلته منه، وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء أو في أمر زوجاته ونحو ذلك، انتهى كلام. الأحاديث وردت في ذلك كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصلون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عز وجل ملائكة في الأرض سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحرص إذا رجع من سفر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للسلام عليهم، كما أخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي بإسناد صحيح عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ويصلي ركعتين. يقول الناظم: المهيمن، والمهيمن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، كما قال سبحانه: هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ويقول الطبري: أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، يقال: إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه، فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن. وقال الزجاج: ويقال إن المهيمن الرقيب. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل والسدي: المؤيمن الشهيد، أي على عباده بأعماله من خير وشر، كقوله: ومهيمنا عليه. وإذا تأملت هذه المعاني وجدتها تدور على معنى واحد، وهو أنه الشهيد والرقيب الذي اطلع على دقيق الأعمال وجليلها قليلها وكثيرها، وأن العباد كلهم لا يخرجون وأن العباد كلهم لا يخرجون عن علمه ولا عن ملكه تبارك وتعالى. يقول الشاعر: شهيد علي أني أحبها، كفى شاهدا رب العباد المهيمن. قال: ما هب، تقول هبت الريح، تهب هبوبا وهبا وهبيبا. قال ابن سيدة: هبت الريح تهب هبوبا وهبيبا، ثارت وهاجت. وقوله الصبا، الصبا ريح تهب من جهة الشرق إذا استوى الليل والنهار، وتقابلها من الغرب ريح الدبور، وذلك العرب تسمي ريح الصبا بالقبول، والتي تأتي من الغرب تسميها الدبور. يقول الشاعر: فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على كبد محزون تجلت همومها. وذكرها بعض بقوله: على نفس مغموم تجلت غمومها. قال: فأدر العارض، يقال در الشيء إذا سال بكثرة. قال تعالى: وأرسلنا السماء عليكم مدرارا. وقال سبحانه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. والعارض قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: والعارض من كل شيء ما استقبلك، كالسحاب العارض ونحوه، والعرض أو العرض السحاب. وقال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي: والعارض السحاب، قال الله عز وجل: هذا عارض ممطرنا. والفارابي هذا ليس هو الفيلسوف أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، نعم. قال: العارض هي بالرفع، رأيتها في بعض المواضع بالنصب وهو خطأ، بل هي بالرفع. والمقصود في هذا البيت أي بعد حمد الله تعالى على نعمه نصلي ونسلم على النبي الكريم: كلما هبت رياح الصبا فأدر السحاب المطر. ثم قال الناظم: على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا. على الذي أي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقوله شاد أي بنى ورفع، قال الأزدي بن دريد: فأما المشيد فالمطول والمرفوع. وتقول: شاد فلان بذكر فلان إذا رفعه. وقال ابن الأثير: يقال أشاده وأشاد به إذا أشاعه ورفع ذكره. من أشدت البنيان فهو مشاد، وشيدته إذا طولته، انتهى كلامه. ويقول القاسم بن سلام: وكذلك كل شيء رفعته فقد أشدته، ولا أرى البنيان المشيد إلا من هذا. قوله فسما، الفاء هنا تفيد العطف، أي أنه أشاد بنيان الهدى وارتفع ذلك البنيان. وقوله سما أي ارتفع وعلى، تقول سما الشيء يسمو سموا أي ارتفع، وسما إليه بصري أي ارتفع بصري إليه. وقوله ساد هو فعل ماض، والسيد هو الذي فاق قومه أو ترأس عليهم، يقال له سيد، ويقال ساد فلان إذا صار سيدا على قومه. قال الشاعر: قد ساد وهو فتى حتى إذا بلغت أشده وعلى في الأمر واجتمع. وقوله الورى الخلق، قاله الحربي في غريب الحديث. وقوله فخرا ومفتخرا، ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يقول أهل العلم: ولم يقصد به صلى الله عليه وسلم الافتخار ولا التطاول على من تقدمه، بل قاله بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا فخر، لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام. فهو صلى الله عليه وسلم حاز الفخر، ولكنه لم يفتخر بذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل نهى أمته أن يفاضلوا بينه وبين غيره من الأنبياء بما يفهم منه انتقاصهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال الناظم: نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. الهادي قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه هو الهادي إلى صراط الله تبارك وتعالى. والهداية هنا هي هداية دلالة وإرشاد إلى الشريعة التي نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الهداية لا تستلزم الهدي التام، بل هي سبب وشرط، هي سبب وشرط. وهذا النوع من الهداية أنكرها بعض أهل الكلام، وقالوا: ليس ثم إلا هداية من الله تعالى. وهذا يعارض الثابت من كتاب الله في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، والله سبحانه وتعالى أثبت هذه الهداية. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إليهم من يهديهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى. وأما الهداية الأخرى فهي هداية التوفيق والإرشاد، وهي هداية التوفيق، معذرة، هي هداية التوفيق. الأولى هي هداية الدلالة والإرشاد، الثانية هي هداية التوفيق. وهذه الهداية، هداية التوفيق، هي التي تكون من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقوله رحمه الله تعالى: نبينا أحمد الهادي، أحمد هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وثبت في الصحيح من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. الحديث متفق عليه. وقوله وعترته، قال أبو هلال العسكري: العترة هم الأصل في قول، والأهل وبنو الأعمام في قول آخر. وقوله وصحبه، الصحب جمع صاحب، والصاحب هو الملازم والمرافق والمعاشر وكل من لائم الشيء. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من لقيه صلوات الله وسلامه عليه مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الأصح، يعني ارتد ثم عاد إلى الإسلام، وتفصيل هذا في غير هذا الموضع. وقوله آوى، التأوي معناه التجمع، والمأوى كل مكان يأوي إليه الإنسان ليلا أو نهارا. قال الله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا الآيات. يقول ابن أبي زمنين في قوله تعالى: والذين آووا ونصروا، قال: يعني الأنصار آووا المهاجرين ونصروا الله ورسوله. انتهى كلامه من تفسيره. وهنا ذكر المصنف في هذا البيت الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عترته وصحبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم قال: وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما، وبأسباب العلا ظفر. قوله يظفر، الظفر هو الفوز، يقال ظفر فلان بعدوه إذا غلبه، وأظفره الله بعدوه وظفره. وقديما قيل: إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر الله سبحانه وتعالى بدرجات أهل العلم وأهل الإيمان، والعلم هنا المذكور هو العلم الشرعي باتفاق أهل العلم. فالله سبحانه وتعالى جعل الرفعة لأهل العلم وطلاب العلم. يقول يحيى بن يحيى عن مالك رحمه الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم، قال الصحابة، والذين أوتوا العلم درجات، قال: يرفع الله بها العالم والطالب للحق. قال: يرفع الله بها العالم، أو يرفع الله بها العالم والطالب للحق، يرفع الله بها العالم والطالب للحق. ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال: أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا. فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم. وقال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية. قال القرطبي: والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات، أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. فهنا المصنف في هذا البيت يوضح مكانة أهل العلم ومنزلة أهل العلم وطلاب العلم الذين حازوا العلم، ويكفي بالعلم شرفا أن يعرفه المؤمن بأنه هذا العلم هو من علم الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يوضح لك شرف هذا العلم، وخصوصا كما سيأتي في قوله رحمه الله تعالى: لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة المرء والمنجى، أو سعادة العبد والمنجى إذا حشر. يعني لا سيما هذا العلم الذي نحن بصدد الكلام عليه وهو علم العقيدة. قال: لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى، والمنجى إذا حشر. لا سيما قول الناظم لا سيما، قال ابن فارس: والسي المثل، وقولهم سيان أي مثلان، ومن ذلك قولهم لا سيما أي لا مثل ما. وقول الناظم أصل علم الدين هو علم العقيدة، وسمي أصلا لأنه أول ما يطلب ويقصد، ولأن كل العلوم إنما تقصد لأجل تحقيق العقيدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. والعقيدة تقول في اللغة: عقدة كل شيء إبرامه، وعقد فلان قلبه على الشيء إذا لم ينزع عنه، قال ذلك الخليل بن أحمد. فإذا قيل عاقدته أو عقدت عليه، فتأويله أنك ألزمته بذلك باستيثاق، ويقال عقد فلان اليمين إذا وكدها. يقول الحطيئة: أولئك قومي إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عاقدوا شدوا. فالعقيدة هي كل حكم لا يقبل الشك، هي كل حكم لا يقبل الشك. وفي الشرع: كل حكم أو خبر لا يقبل الشك، وأصله ما كان راجعا إلى أركان الإيمان الستة، ثم انضاف إليها ما كان شعارا لأهل السنة أو مخالفا لشعار أهل البدعة. هذه المسألة هنا مسألة مهمة جدا، ويجب أن تفهم وتعلم. كثير من الناس قد يرى بعض المسائل المذكورة في كتب العقيدة ويتصورها من جهة أنها مسائل ذكرت في كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي من مسائل الفقه. اكترى مثلا بعض أهل العلم يذكر على سبيل المثال المسح على الخفين في كتب العقيدة، وترى بعض أهل العلم قد يذكر مثلا من مسائل العقيدة بعض المسائل المتعلقة بطاعة ولاة الأمر وحكم الخروج عليهم وتحريم ذلك ونحو هذه المسائل، والجهاد تذكر في مسائل في أبواب العقيدة. وذلك أن هذا الباب أو هذه المسائل هي من ذكرت في باب الاعتقاد لأنها انضافت، لأجل أنها من أعظم الشعارات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والحق. وذلك ترى طوائف خالفت في مثل هذه المسائل، وترى أن هنالك طوائف عارضت في مثل هذه المسائل، فصار ذكر هذه المسائل شعارا لأهل السنة. وهذه فائدة مهمة عض عليها بالنواجذ. قال: والمنجى، يقول في لسان العرب: نجا، النجاء الخلاص من الشيء. قلت: ومنه قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. وقول الناظم: إذا حشر، الحشر هو الجمع، والمحشر هو المجمع. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. يقول الطبري: يقول تعالى ذكره لأول الجمع في الدنيا، وذلك حشرهم إلى أرض الشام. وهذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى لما قال: لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى، والمنجى إذا حشر، يوضح هنا رحمه الله تعالى أن علم الاعتقاد تحصل به النجاة. وهنا وليعذرني بعض الإخوة والأحبة، وخصوصا في مثل هذه الأزمنة والأعصار المتأخرة التي حصل فيها نوع انشغال بالدنيا وملذاتها وشهواتها، حصل هنالك ضعف ظاهر جدا في باب الاعتقاد، وحصل هنالك تفلت في فهم كثير من المسائل الشرعية، حتى أن قد تسأل بعض من هو منتسب إلى طلب العلم عن بعض المسائل العقدية المهمة التي هي من أعظم الشعارات لأهل السنة، فترى أن فيه التخبط وقلة الفهم لكثير من المسائل. علم الاعتقاد فيه نجاة، وما فسدت أحوال هذه الأمة إلا بفساد الاعتقاد، بل كل فساد يدخل على هذه الأمة فمنشأه وأصله فساد الاعتقاد، ولا يمكن أن يصلح حال هذه الأمة إلا بأن يصلح اعتقادهم أولا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، إلى ماذا؟ إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا الأصل الذي يبدأ به، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ في العمرة في السعي قال: أبدأ بما بدأ الله به، جعلها شعار وجعلها قاعدة وجعلها مسلكا يجب أن يسلك، بأن كل ما بدأ الله سبحانه وتعالى به فهو الذي يقدم وهو الذي يجب أن يبدأ به قبل غيره. قال: أبدأ بما بدأ الله به. الله سبحانه يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الصفا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي في الصفا، وهذه قاعدة شرعية في كل ما قدمته الشريعة فيجب أن يقدم، وكل ما أخرته الشريعة فيجب أن يؤخر، ومما قدمته الشريعة قبل كل شيء وفوق كل شيء علم الاعتقاد، علم الاعتقاد. نعم، تفضل، بارك الله فيك. باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وأول الفرض إيمان الفؤاد، كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برى. رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى، من له فطر، من لنا فطر. رب سواه تعالى من لنا فطر، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزر وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظر. لا يبلغ أن كن الله ينفع بك. طيب، ابتدأ رحمه الله تعالى في ذكر هذا الباب وقال: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وهذا الباب هو بلفظه مذكور في كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ورحمنا وإياكم والناظم وجميع المسلمين، أي هذا باب في بيان ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن. هذا باب في بيان ما تعتقده القلوب وبيان ما تنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. ومراده بواجب أمور الديانات هنا ما هو راجع إلى الاعتقاد، لأنه قال ما تعتقده القلوب، فيريد هنا بذكر واجب أمور الديانات من الاعتقادات وما تنطق به الألسن من ذلك. قال: وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر. الفرض هو الإيجاب، والفرض ما أوجبه الله جل وعز. قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. قل ابن سيدة: فمن قرأ بالتخفيف فمعناه ألزمناكم العمل بما فرض فيها. وقول الناظم: إيمان، الإيمان لغة هو التصديق مع الإقرار والانقياد، وهذا أقرب ما قيل في معنى الإيمان، وأصح وأدق ما قيل في معنى الإيمان أنه التصديق مع الإقرار والانقياد. وأما تفسيره بمطلق التصديق ففيه نظر عند جمع من أهل العلم، وفي ذلك تفصيل يطول، لكن في الجملة نقول إن معنى الإيمان هو التصديق الذي يشتمل على أمر زائد هو الإقرار والانقياد. وأما في الشرع فالإيمان هو التصديق وإقرار القلب واللسان والجوارح، والتصديق وإقرار القلب واللسان والجوارح. يقول العلامة الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق أو تصديق الإقرار أو تصديق الإقرار بالفعل. نعم، قال: وتصديق الإقرار بالفعل. وقال أيضا: الإيمان التصديق والإقرار. وسيأتي تفصيل ذلك في موضع آخر إن شاء الله من هذا النظم. قوله في الذكر، الذكر هنا القرآن كما ذكر ذلك ابن أبي زمانين. وقال الطبري رحمه الله تعالى أو ذكر الطبري رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى سمى التنزيل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة أسماء، فسماه القرآن وسماه الفرقان وسماه الكتاب وسماه الذكر. الله سبحانه وتعالى سمى التنزيل الذي أنزله على محمد صلوات الله وسلامه عليه بأربعة أسماء، سماه القرآن وسماه الفرقان وسماه الكتاب وسماه الذكر. وقوله قد سطر أي كتب، وقوله سبحانه وتعالى وكتاب مسطور قال مجاهد وقتادة يعني مصحفا مكتوبا. يقول الشاعر: واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر. قال في الإيمان: أول الفرض. قال أول الفرض، وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأول ما دعا إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التوحيد والإيمان بالله تعالى، وهو أعظم ما يجب على العباد وأول ما يقصد ويطلب من الخلق ومن العباد. وإذا كان الذي هو لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو الذي لأجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الربيع بن أنس رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، قال: ما خلقتم عبثا أو ما خلقتكم عبثا ولكن خلقتكم للعبادة. وهذا إسناده حسن في تفسير ابن أبي حاتم. ومن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر في مواضع كثيرة الإيمان في مقابل الكفر، كقوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فعلم من ذلك أن الإيمان هو أعظم وأول ما يقصد. وهنا نقول: دع عنك قول من يقول أول واجب على الخلق هو النظر والاستدلال. ف فإن هذا القول يترتب عليه مفاسد عظيمة، ولولا ضيق الوقت لا أسهبنا في ذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من العباد مجرد الإقرار بالشهادة لدخولهم في الإسلام. يقول علامة بن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولم يزد على ذلك شيئا أنه مسلم، يكفي في ذلك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما أهل الكلام فكثير منهم يقول يعني أول واجب هو النظر والاستدلال، فيوجبون على الإنسان النظر والاستدلال قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذلك كانت قاعدة أهل السنة الاستدلال ثم الاعتقاد، وكانت قاعدة أهل البدعة الاعتقاد ثم الاستدلال. وذلك كان مذهب سلف هذه الأمة أسلم وأحكم. والتوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء به سائر الأنبياء، هو الذي يدخل به العبد للإسلام. وذلك سئل المزني رحمه الله تعالى صاحب الشافعي عن الكلام، فقال: إني أكره هذا. لما سئل عن الشافعي أو لما سئل عن الكلام المزني، قال: سمعت الشافعي يقول نعم، يعني سئل المزني رحمه الله تعالى عن الكلام فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. قال: بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. ولقد سمعت الشافعي يقول: سئل الإمام مالك عن الكلام والتوحيد فقال رحمه الله يعني مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمه التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فما عصم به المال والدم فهو التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله، ذكر ذلك المقري في ذم الكلام. قال: أن الإله إله واحد صمد، فلا إله إلا من فلا إله سوى من للأنام برأ. أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برأ. قوله الإله هو المعبود المطاع، وفي الصحاح: والتأليه التعبيد، والتأله التنسك والتعبد. وقال ابن فارس في مجمل اللغة: أله إلهة كعبد عبادة، والمتأله المتعبد. وبذلك سمي الإله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: ويذرك وإلهتك، أي عبادتك. وكان يقول: إن فرعون كان يعبد ولا يعبد. انتهى كلامه. قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. المده يعني المدح بالحاء، الحاء نعم، المدح من المدح. قوله: واحد، أي لا شريك له، فهو واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. والتوحيد لغة مصدر من قول القائل: وحد الشيء وأحده، يوحده توحيدا إذا جعله واحدا. فالله سبحانه وتعالى الأوحد المتوحد. وفي الشرع التوحيد هو إفراد الله تعالى بخصائصه. ومن أهل العلم من يقول: إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد ربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. ومن أهل العلم من يقول: إفراد الله تعالى بأفعاله. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته من غير تمثيل أو تعطيل أو تحريف أو تكييف، فيكون إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل. يكون إثباتا للصفات والأسماء الواردة في الكتاب والسنة من غير تمثيل لها بالخلق، ويكون تنزيها لله سبحانه وتعالى عن النقائص من غير تعطيل أي إفراغ لتلك الأسماء والصفات من معانيها، وسيأتي الكلام على ذلك. وذلك كانت طريقة أهل السنة إثبات الأسماء والصفات لله تعالى مع اعتقاد عدم وجود المثيل لله تبارك وتعالى، وينزهون الله سبحانه وتعالى من كل نقيصة من غير تعطيل لأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. فلا بد من إثبات ولا بد من تنزيه، ويجب في الإثبات أن لا يكون معه تمثيل، ويجب في التنزيه أن لا يكون معه تعطيل، وسيأتي مزيد بيان بحول الله سبحانه وتعالى. لذلك المراد بالإثبات تسمية الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده كما فسره ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن عباس يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. وقال غيره هو الذي لا جوف له، وقيل هو الذي لا يطعم يعني لا يأكل، وقيل هو الذي لا يخرج منه شيء، وهي معاني كلها متقاربة دالة على معنى عظيم، وهو عظم شأنه سبحانه وغناه عن جميع خلقه وكماله عدم افتقاره سبحانه وتعالى إلى شيء من الخلق، ومن ذلك الطعام والشراب، والله أعلم. قوله الأنام، قال أبو هلال العسكري الأنام على ما قال بعض العلماء يقتضي تعظيم شأن المسمى من الناس. وقال الخليل الأنام ما ظهر على الأرض أو ما على ظهر الأرض من جميع الخلق، ما على ظهر الأرض من جميع الخلق. وقال الأزدي وقال الكوفيون واحد الأنام ميم. وقوله برا أي برأ، يقول الخليل البرء مهموز الخلق، برأ الله الخلق يبرأهم، برأ فهو بارئ سبحانه. والمعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى خالق الخلق، ولا إله للخلق إلا من خلقهم. لذلك قال فلا إله سوى من للأنام برأ، أي لا إله غيره، فلا إله مستحق لأن يعبد إلا الله، وهو معنى قول القائل لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو باطل. فهنا أن تثبت الألوهية لله وتنفي تلك استحقاق تلك الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل هو الباطل. نعم. وسمى الله سبحانه وتعالى نفسه الحق في عدة آيات، وفي الحديث الصحيح أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. فالله سبحانه وتعالى الإله المستحق لأن يعبد، وكل ما عبد مما سواه فهو معبود باطل. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأجل تبليغ الناس هذا الأصل، هذا الأصل العظيم. وقول القائل لا إله هذا متضمن لمعنى النفي لكل إله، ولكن دخل عليه الاستثناء في قول القائل إلا الله، والذي أفاد استثناء الله سبحانه وتعالى من هذا النفي. والقاعدة المستثنى خارج من المستثنى منه وحكمه، من المستثنى منه وحكمه. نعم، القاعدة أن المستثنى خارج من المستثنى منه وحكمه، فيكون للمستثنى حكما مغايرا لحكم المستثنى منه، فحكم المستثنى منه البطلان، وهي كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والمستثنى في قولنا إلا الله هو الله سبحانه وتعالى جل جلاله وهو حق، فالمستثنى منه تلك الآلهة الباطلة، والمستثنى هو الله جل جلاله وهو الحق. قول الناظم رحمه الله تعالى رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطر، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزراء. قوله رب الرب لغة قال الطبري: فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. والرب يطلق على السيد المطاع، ويطلق على المالك، ويطلق على المتصرف المدبر، ويطلق على المصلح لغيره. وهذا الاسم الرب لا يطلق بغير إضافة إلا لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه والمتصرف فيه. وقوله الناظم، قول الناظم: الأرضين جمع أرض، قال تعالى: خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن. أخرج أحمد والبخاري في الأدب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة فقصمتهن لا إله إلا الله. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وقال عبد الله بن مسعود: خلق الله سبع سماوات غلظ كل واحدة مسيرة 500 عام، وبين كل واحدة منهن 500 عام، وفوق السبع السماوات الماء، والله جل ثناؤه فوق الماء لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، والأرض سبع بين كل أرضين 500 عام، وغلظ كل أرض 500 عام. أخرجه الطبري في تفسيره. يقول ابن عطية: لا خلاف بين العلماء أن السماوات سبع، لأن الله تعالى قال سبعا طباقا، وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء، وقال لسعد: حكمت بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. ونطقت بذلك الشريعة في غير ما موضع. وأما الأرض فالجمهور على أنها سبع أراضين، وهو ظاهر الآية، وأن المماثلة إنما هي في العدد. وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين. قول الناظم: فطر، الفطر كما قال الخليل: فطر الله الخلق أي خلقهم، وابتدأ صنعة الأشياء، وهو فاطر السماوات والأرض، فهي تطلق على ابتداء الشيء أيضا، تقول فطر فلان الشيء إذا ابتدأ. والله سبحانه وتعالى هو الخالق لجميع من في الكون وفي الوجود سبحانه وتعالى، فهو خالق الأشياء دون حاجة إلى من يعينه. قال: وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظر. المنزه قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وأصل التنزيه البعد مما فيه الأدناس والقرب إلى ما فيه الطهارة والبراءة. وقال الأزدي: النزه ظلف النفس عن المدانس، يقال فلان نزه أو نزه النفس ونازه النفس، والمصدر النزاهة، وتنزه القوم إذا بعدوا من الريف إلى البدو. قوله ولد هو بضم الواو وسكون اللام جمع ولد، ويقال ولد بكسر الواو، نعم بكسر الواو، وولد بضمها. فقوله صاحبة أي زوجة. يقول سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقال سبحانه وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الأشباه، التشبيه يراد به هنا التمثيل، والتمثيل هو مشابهة من كل وجه. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ليس كمثله شيء، وقال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والقاعدة العظيمة في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. التمثيل في اللغة إثبات المماثلة بين الشيئين، وذلك سمي الند والنظير سمي بالمثيل. وفي الشرع التمثيل إثبات المماثلة بين الله تعالى وخلقه من كل وجه في صفة من الصفات. التمثيل في الشرع إثبات المماثلة بين الله تعالى وبين خلقه من كل وجه في صفة من الصفات. وهنا فائدة، نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، وذلك أن هنالك ثم فرقا بينهما. الله سبحانه وتعالى له صفات وله أسماء، وأهل السنة يثبتون تلك الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، من أسماء سبحانه وتعالى السميع البصير القدير الحكيم الخبير إلى آخره، فيثبتون هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى. وكذلك يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه صفة الكرم، صفة الخلق، صفة الرزق، صفة الكلام إلى آخره، يثبتون تلك الصفات. لكن أهل السنة لا يشبهون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، ولا يجعلون شيئا من صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. لكن قد يقول قائل هنا، الله سبحانه وتعالى منصوف بالكرم، والمخلوق قد يوصف بالكرم، الله سبحانه وتعالى قد يوصف سبحانه وتعالى بالحلم، والمخلوق قد يوصف بالحلم، الله سبحانه وتعالى قد يوصف بكذا، فهنالك صفات لله سبحانه وتعالى يوصف بها أو اتصف بها سبحانه، وتصلح أن يوصف بها المخلوقين. هذا يسمى تشابها من وجه، هذا يسمى تشابها من وجه، لكن لا يسمى مماثلة، لا يسمى مماثلة، لأنه لا يمكن أن يكون كرم المخلوق مثل كرم الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون المخلوق في حلمه كحلم الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون المخلوق في وصف من الصفات كربه تبارك وتعالى. على نقف هنا وقت الصلاة، الله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.